إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس 30 في شرح منظومة الإمام العميطي رحمة الله تعالى عليه على الورقات للإمام الجويني في علم أصول الفقه. وكنا قد وقفنا في آخر مجلس عند باب الخاص، بعد أن ذكرنا العموم دخلنا ماذا في الخاص، أو ما يسميه الأصوليون بالتخصيص. وقلنا أن هناك فرق بين التخصيص وبين الخاص. فالخاص من حيث تعريفه العام هو ماذا؟ ماذا قلنا عن الخاص؟ هو إما أن يكون ماذا واحد بعينه، أو كان ماذا أو محصورا بعدده. فالمحصور بالعين يعني واحد فقط، مثل تقول مثلا قام زيد وجاء زيد، فالأعلام زيد كلها زيد وعمر كلها تدل على شخص واحد. وأيضا المحصور ماذا بالعدد، مثل ماذا جاء 30 رجلا و40 و50 و60 وهكذا الأعداد، فهي محصورة رغم أنها تدل على أكثر من اثنين أو أكثر من واحد، ولكنها ماذا محصورة. فالأول الخاص المطلق، والثاني ماذا الخاص النسبي. الخاص النسبي قلنا بخلاف التخصيص، فإن التخصيص لا يكون إلا في مقابلة عام، بمعنى الشيء يكون عام في وصفه وفي حكمه، فيأتي التخصيص فيستثني بعض أفراد هذا العام إما بالوصف وإما بالحكم. وذكرنا يعني الأمور المتعلقة بهذا التعريف، وذكرنا أنه للتخصيص له أدوات وصيغ، ووقفنا عند الاستثناء. يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه: وحد الاستثناء ما به خرج، وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. قلنا وحد الاستثناء معنى تعريف الاستثناء، فتعريف الاستثناء مأخوذ قلنا لغة من الثني، الثني هو العطف، تثني شيئا على شيء بعضه على بعض، بمعنى أنك ماذا عاطفت بعضه على بعض. لذلك المثنى معناه متماثلان تعاقب واشتركا. ويقال أيضا المثنى أو الاستثناء من الثني الذي يأتي بمعنى القطع، تقول ماذا أثنيته عن عزمه، بمعنى ماذا قطعت عنه العزم. وانثنى الرجل عن رغبته، بمعنى انقطع عن رغبته. أما في الاصطلاح فتعريفه إخراج ما لولاه لاندرج ضمن الكلام أو في الكلام بإحدى أدوات الاستثناء، وهي إلا وأخواتها. هذا هو حد الاستثناء. الاستثناء بمعنى أنه تأتي هذه الأداة فتخرج بعض الأفراد التي لولا هذا الاستثناء لدخلت، لولا هذا الاستثناء لدخلت. وهذا الاستثناء إما أن يكون في الأوصاف وإما أن يكون في الأعداد. هذا الاستثناء إما أن يكون استثناء من عدد وإما أن يكون استثناء من وصف. ففي الأعداد، وهذا اللي قلنا بأن التخصيص يدخل خصوصا الاستثناء، لا يدخل في العام المطلق فقط، يدخل حتى في العام النسبي، العام النسبي وهو المحصور العددي. نعم. فقول الله عز وجل: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لو لم يقل الله عز وجل إلا 50 عاما لكان اللبث كم؟ 1000 سنة. فلولا هذا الاستثناء ماذا لما خرجت ماذا الخمسون سنة. إذن هذا هو الاستثناء، الاستثناء هو إخراج أمر من الكلام لولاه ماذا؟ لما خرج، ولولاه لاندرج ضمن الكلام. فيكون في الأعداد مثل تقول ماذا؟ أعطيته 100 دينار إلا 10، أعطيته كذا إلا، بمعنى أنه تخرج بعض هذه الأعداد من مجموع العدد. وقد يكون في العموم المطلق أو في الصفات، مثل قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، حمك الله، إن الإنسان، الإنسان هنا الألف واللام دخلت على الإنسان أو دخلت على لفظ إنسان، وهي من أدوات الاستغراق، الألف واللام هنا للاستغراق، يعني كل إنسان، إن الإنسان لفي خسر، ولفي خسر ماذا؟ هنا بيان لحاله، ولكنه استثنى بعد ذلك، يعني لو لم يأتي هذا الاستثناء، لو قال الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، معناه كل الناس سوف يخسرون. ولذلك بعض أهل العلم استدل بقوله وإن منكم إلا واردها، قالوا حيث إن الله عز وجل لم يستأذن من الورود فدل على أن كل الناس ماذا؟ سيريدون ماذا؟ النار. ولكن تأتي الحديث الأخرى والنصوص الأخرى تبين على أن هذا الورود إن صح المقصود به المرور على الصراط. نعم، فقلنا بأن الأدوات إما تكون ماذا بإلا أو إحدى أخواتها. وصيغ الاستثناء 11 صيغة، 11 صيغة، إلا وهي أم الباب، إلا وهي أشهر أنواع الاستثناءات، غير، سوى، ما عدا، ليس، لا يكون، حاشا، خلا، وسيما، وما خلا، وعدا، هذه ماذا؟ 11 صيغة من صيغ الاستثناء كلها، وهي من المستثنيات اللغوية. لذلك هناك ترابط بين علم اللغة والنحو وبين علم الأصول كما بينا في مقدمة هذه المنظومة. نعم، ثم قال بعض ما فيه اندرج، بعض ما فيه اندرج، يعني سوف يستثني بعض الأفراد الذين اندرجوا ودخلوا في هذا العموم، يستثنيهم إما من الحكم وإما يستثنيهم من الوصف، يستثنيهم من الحكم وإما من الوصف. الآن إن الإنسان لفي خسر هذا حكم، ولكن الله عز وجل استثنى أخرج طائفة وهم المتصفون بالأوصاف الأربعة، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم بعد ذلك شرع في بيان شروط الاستثناء. أنتم تجدون أن الناظم تبعا لصاحب الورقات اعتنى بهذه الصيغة أكثر من الصيغة الأخرى، لأن أشهر ما يكون التخصيص به يكون بالاستثناء، أشهر ما يكون. نعم، قال وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. وشرطه، الهاء هنا تعود على ماذا؟ على الاستثناء، يعني وشرط الاستثناء، والشرط ها هنا ليس الشرط الشرعي وإنما الشرط اللغوي، لأن الشرط الشرعي هذا من الأحكام الوضعية، وإن كان يشترك في معناه مع الشرط اللغوي. المقصود هنا الشرط، يعني شرط صحة الاستثناء ماذا؟ لغة، وبعد ذلك حكما. قال وشرطه ألا يرى منفصلا، ألا يرى، المقصود هنا ألا يرى ليس معناه رؤية، وإنما المقصود ألا يرى يعني ألا يوجد، وألا يسمع، ألا يوجد وألا يسمع. وقد يكون ماذا؟ ألا يرى إذا كان المقصود بذلك الكتابة، وإلا الاستثناء من الألفاظ، الاستثناء من الألفاظ من الأقوال، كما أن العموم لفظ فإن التخصيص ماذا؟ في الألفاظ أيضا. قال وشرطه ألا يرى منفصلا، ألا يرى منفصلا يعني ألا ينفصل الاستثناء عن المستثنى منه، لا ينفصلان، معناه ماذا؟ يتعاقبان. والانفصال ها هنا له حالتين اثنتين، يعني متى يكون الاستثناء والكلام منفصلا؟ الانفصال في الكلام له حالتان اثنتان. الحالة الأولى أن يكون الكلام المتعاقب قد صدر من متكلمين وليس من متكلم واحد، أن يكون الكلام المتعاقب يعني الذي ربط أوله بآخره أو أوله بآخره أن يصدر من متكلمين. فتصور مثلا لو قال فلان قال جاء وقال زميله زيد، هل هذه تعتبر جملة كاملة تامة صحيحة؟ نعم. لو قال قائل جاء وقال زميله زيد، فهل هذا الكلام صحيح تام؟ ليس بصحيح، لأنه لم يصدر من متكلم واحد، فهنا انفصال. لو قال الرجل زوجتي وقال زميله طالق، هل تطلق زوجته؟ لا، لأنه ماذا؟ لم يصدر من قائل واحد. لو قال فلان ماذا؟ يا فلان، وقال الثاني بعتك، فهل يكون قد باعه؟ لا. إذن قالوا بأن الاستثناء لو قال مثلا أعطيتك ألفا وقال الثاني إلا 50، فهل يكون هذا استثناء؟ لا يكون استثناء، لأنه لا بد أن يصدر من شخص واحد. هذا الحالة الأولى في قضية الانفصال. الحالة الثانية في الانفصال هو ماذا؟ أن يكون متعاقبا وأن لا يفصل بينه زمن معتبر، أن يكون متعاقب ولا يفصل بينه زمن معتبر. فمثلا لو قلت مثلا تقول والله علي أن أصوم مثلا 3 أيام، ثم بعد مدة تقول مثلا إن شاء الله، لأن إن شاء الله من الاستثناء. نعم، يعني هي في معنى الاستثناء. أو تقول مثلا سوف أكرمك إن جاء زيد، فإن ماذا؟ هذه الشرطية تكون بعد مدة. أو في الاستثناء تقول ماذا؟ سوف أعطيك مثلا المبلغ الفلاني وبعد مدة تقول إلا كذا. فالاستثناء إذا كان منفصلا زمنا معتبرا فلا يعتد به، بخلاف الانفصال العارض فإنه يعتد به، كأن يتكلم الشخص ثم يعترضه عارض مثلا يجيه العطاس أو سعال أو يتنحنح نحو ذلك، ثم بعد ذلك يتم كلامه، فهذا الانفصال ماذا؟ لا يؤثر في الاستثناء، لا يؤثر في الاستثناء. ولذلك قال ألا يرى منفصلا. وإن كان مسألة الانفصال الزمني اختلف فيها أهل العلم، فذهب ابن عباس رحمه الله، فذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن الاستثناء المتأخر في الأيمان معتبر. ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الاستثناء في الأيمان معتبر. تقول والله لأعطينك 100 دينار، ثم بعد ذلك بعد شهر تقول له إلا أن يشاء الله. فابن عباس رضي الله عنهما كان ممن يعتبر هذا الاستثناء ولو كان طويلا في الأيمان، واختلفوا في مدته، فقيل يوم قيل يومين قيل شهر، أقصى ما قيل هو شهر، وحتى بعضهم ماذا أوصله إلى سنة، ولكن لا عمدة له. طيب ابن عباس رضي الله عنه من أين أتى بهذا الحكم؟ أتى به من قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزول قول الله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هذا استثناء، لا تقل لشيء إني فاعل ذلك غدا، لا تجزم، ولكن دائما تستثني وتربط ذلك بالمشيئة، بمشيئة الله عز وجل. وذلك أن يعني ذكروا في أسبابه أن اليهود لما سألوه عن أصحاب الكهف قال سأخبركم غدا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، فأنسي ذكر ذلك الأمر. بعد شهر نزل قول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر إلا أن يشاء الله، ملحقا ذلك بالكلام الذي كان قبله. فيقول ابن عباس وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح استثناؤه المتأخر بعد شهر كذلك يصح استثناء الناس في الأيمان دون الحقوق، لأن الحقوق مبنية على المشاحات، مش واحد تقول له بعتك وخلاص تتم البيع وينفض المجلس وتجيه بعد شهر تقول له إلا أن يرضى فلان، لا. في الحقوق حقوق الآدميين حتى ابن عباس من توسع في الاستثناء لا يقول به، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحات. أما في الأيمان فذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أنه يجوز، لكن قول الجمهور رحمة الله تعالى عليهم أن الاستثناء لا يجوز أو لا يصح إذا كان الفاصل طويلا بخلاف الفاصل الذي يكون عارضا، نعم، حتى ولو كان في الأيمان، فما بالك ماذا في قضية الأحكام من باب أولى. نعم نعم نعم، صححه بعض أهل العلم يعني في سبب هذا النزول، يعني تعرفون أن العلماء في أسباب النزول في الروايات التفسيرية يتساهلون، حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله يذكر ويعني يقبل برواية بعض العلماء أو بعض المحدثين ولو كان فيه لين، يعني لين في حديثه، لأن باب التفسير أغلبه والكثير من الروايات لا تمشي على نمط المحدثين في شروطهم، ولذلك تجد كثير من العلماء يتساهلون مثلا في باب السير وباب الأخبار، فالكثير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد تقبل من رواة لا تقبل أحاديثهم في الأحكام. لذلك تجد مثلا الإمام الواقدي رحمه الله متروك الحديث، متروك يعني لا يقبل، لو وجدته في رواية من روايات السنة لا تقبل حديثه، ولكنه هو ماذا عمدة في باب السير والمغازي. ابن إسحاق رحمة الله تعالى عليه صاحب المغازي أيضا صدوق، وإن كان جرى بينه وبين الإمام مالك ما جرى حتى قال عنه فلان دجاب من الدجاجلة، ولكنه درجته بالحديث صدوق، ولكنه في باب السيرة ماذا حجة. ولذلك يقول الشيخ الدكتور أكرم ضياء العمري رحمة الله تعالى عليه في كتابه الصحيح وحفظه الله، في كتابه صحيح السيرة النبوية، عنده كتاب في مجلدين صحيح السيرة النبوية، يقول أن العلماء أو علماء الحديث يتساهلون في الروايات في باب السيرة وفي باب الأخبار وأسباب النزول لأنها من الأخبار، ما لا يتساهلونه في أحاديث الأحكام فضلا عن أحاديث العقائد. قال لأننا لو أجرينا المغازي والسير على وفق شروط المحدثين لضاع الكثير وما بقي من السيرة إلا الشيء القليل. فقال إذا كان، وهو العمدة المعتبر في هذا الباب، فإذا كان الخبر لا يتعلق به أمر ولا نهي ولا تقرير ولا حكم ولا إثبات عقيدة ولا نحو ذلك، فإن العلماء ماذا يتساهلون، ومعنى التساهل ليس الرواية عن الضعفاء يعني ضعفهم ضعفا شديدا، وإنما ماذا يقبلون من كان فيه ماذا خفة في ضبطه أو لين في حديثه يتساهلون ويقبلون حديثه. ولذلك الآن الروايات عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الكثير منها الكثير منها ماذا؟ في رواتها ضعف، ولكن الحافظ بن حجر وغيره ماذا؟ قبلوا هذه الرواية في باب التفسير. نعم. نعم. أقول من الشيخ الغير محبب، لكن الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأخر الوحي بشهر قال إلا أن يشاء الله. نعم. ليس الشيخ الأدنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه مهما تأخر الوحي أنه سيقول إن شاء الله. فهنا عندما نفعل الشيخ نص. لا، الآن من استدل، طبعا حتى استدلال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ليس استدلالا قويا، ولكن على الأقل عبد الله بن عباس له ماذا؟ له حديث ماذا استند عليه هو في قول الشهر كأقصى مدة، ولكن الذين قالوا بسنة لجاء بعضهم لقال لآخر العمر ليش تقيدها بسنة؟ فما يقال في السنة يقال في العشر، يقال في العشرين، يقال في الثلاثين، بل ربما يورث الاستثناء ماذا للورثة ويبقى إلى قيام الساعة. فلذلك يحتاج إلى حد ضابط. فابن عباس رضي الله عنه استدل ماذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الصحيح كما قلنا أن الاستثناء في باب الحقوق وحتى في باب الأيمان لا يؤخذ به. لماذا؟ لأن لوازمه خطيرة، لأن لو كل واحد حلف أو باع أو اشترى أو طلق أو فعل ثم قال لك أنا ماذا كنت ماذا ناوي أني أستثني بعد شهر بعد شهرين لبا بقي أي حق من الحقوق، وضاعت جميع ماذا ضاعت جميع الإلزامات التي يلتزم بها الإنسان في نفسه في باب الأيمان أو في غيره في البيوع وفي العقود وفي غيرها. هذا أقوى ما قال به أهل العلم، وإن كان قالوا قد يصح الاستثناء إذا كان لعارض كما قلنا، عارض مثل إنسان توقف عن الكلام، أراد أن يستحضر الأفكار، جاءته نوبة من السعال من العطاس نحو ذلك، فأجازوا هذا الأمر. واستدلالهم طبعا هذا هذا الأمر لم يأتوا به من عدم، وإنما لهم دليل استندوا عليه في هذا الباب، هو حديث العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بالصحيحين حين نعم نعم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة حرم فقال لا يختلى خلاها ولا يقطع ماذا شجرها، فقال العباس ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فلماذا؟ لأن الإذخر هذا كانوا يستعملونه في إشعال النار لأنه جاف فيحتاجونه في أمورهم ومعايشهم، فهو مما عمت به البلوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى بعد توقف وبعد قول عبد الله العباس رضي الله عنه، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان ناوي أن يقول هذا الكلام ولكنه ماذا توقف وقوفا يسيرا، فابتدر العباس رضي الله عنه بهذا القول فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يعني وإن كان هنا الاستثناء جاء متأخر، يعني دخل بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم واستثناءه دخل ماذا كلام العباس رضي الله عنه، ولكن هذا الاستثناء أو هذا الانفصال لا يؤثر في الاستثناء. لماذا؟ لأنه عارض وكان له موجب، وهو ماذا السكوت، سكت النبي صلى الله عليه وسلم إما مستحضرا لما يقول أو لتردد النفس أو ذلك من الأسباب. نعم. الشرط الثاني قال ولم يكن مستغرقا لما خلا، ولم يكن مستغرقا لما خلا، قلنا بأن المقصود مستغرقا لما خلا معناه أنه لا يعم جميع الأفراد، لا يعم جميع الأفراد. يعني الاستثناء إذا استثنيت وأخرجت شيء من حكم عام لا بد أن يكون المستثنى لا يستغرق ولا يشمل جميع ماذا أفراد العام، لأنه لو شمل جميع أفراد العام لكان ماذا لكان نسخا، لكان أنس. تقول مثلا اعطي زيدا ثم بعد ذلك ماذا؟ إلا زيدا، وتقصد نفس زيد مش زيد آخر. اعطي زيد ابن فلان ولا، ثم تستني تقول إلا زيد ابن فلان، أنا كأنك ماذا؟ اعطيه 20 دينارا أو نعم 20 دينارا إلا 20 دينارا، يصح هذا؟ لا يصح، لأن هذا الاستثناء قد استغرق جميع ما مضى. فلذلك العلماء منعوا الاستثناء في الأعداد، استثناء في الأعداد لا يصح، تقول 100 إلا 100 50 إلا 50 وهكذا لا يصح. ولكن هذا الاستثناء لا يعتبر، ولكن هل ينفي الحكم الأول؟ تقول مثلا اعطي فلانا 100 دينار إلا 100 دينار، معناه تعطيه صفر وما تعطيه شيء؟ تعطيه 100، لأن الاستثناء الثاني غير معتبر، لأن الاستثناء الثاني ماذا؟ غير معتبر. نعم، لأنه استغرق، لأن شروط الاستثناء لا يكون مستغرقا لما سبق. لا، لو كان إلا 20 إلا 99 فاصل، المهم تخلي له شيء، أما كل شيء هذا النسخ. تمام، وإن كان حتى النسخ لا يصح، لا يسمى نسخا، لا ولا يسمى رفع الحكم، لأن إذا أردت أن ترفع الحكم لا ترفعه بالاستثناء، وإنما تقول لا لا تعطيه، تأتي مرة ثانية وتقول مثلا أعطي زيد 100 دينار، ثم تأتي تقول لا لا تعطيه شيئا، لا تعطيه 100 دينار، فهنا نسخ. ولكن تقول أعطيه 100 إلا 100، هنا الاستثناء هذا غير معتبر، فتبقى 100 الأولى هي التي تعتبر في هذا الباب. وأما الأمر الثاني، قلنا الاستثناء إما أن يكون في العدد وإما أن يكون في الصفة. أما الاستثناء في الصفات والمعاني فقد أجازه بعض أهل العلم، أجازه بعض أهل العلم. مثال ذلك تقول اعطي كل من في الدار، كل من في الدار في هذه الغرفة في هذه الدار، اعطيهم شيء من دراهم أو اعطيهم شيء من المتاع، إلا الأغنياء، أغنياء لا تعطيهم شيء. فوجد فدخل هذا الداخل فإذا بالدار فيها فقط الأغنياء، معناه ماذا؟ لن يعطيهم شيئا. ولكن هل الاستثناء هذا هل هو صحيح ولا مش صحيح؟ الجواب الاستثناء هنا صحيح. لماذا؟ لأنه لما استثنى لا يعلم حقيقة من في الدار، فصادف ماذا؟ أن يكون ماذا؟ كل الموجودين في الدار ماذا؟ أغنياء. مثل مثلا يقول الأستاذ لطلابه، يقول مثلا من أخذ العلامة الفلانية سوف أزيده كذا إلا من أخذ، فإذا بالطلاب كلهم ماذا؟ أخذوا ماذا؟ العلامة الأدنى، فلا يستحق منهم أحد. فهذا الاستثناء ماذا؟ صحيح لفظا، ولكن حكم ليس له أي تأثير، لأن الحقيقة أنه لم يعطيهم شيئا. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه في الشرط الثالث من شروط الاستثناء، قال والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به. والنطق مع إسماع من بقربه، هذا الشرط الثالث، النطق. لأن الإنسان لو استثنى في قلبه هل ينسب لساكت قول؟ أنت مثلا تريد أن تعطيه وفي نيتك ماذا؟ أنك تستثني 10 دينار أو تستثني 20 30، ولم تنطق بها. إحنا ما الذي أدرانا ما في قلبك وما في جوفك؟ لأن المتكلم ماذا؟ الكلام لا يكون إلا باللفظ المسموع. وهذا أظن ذكرنا فيها الشيء الكثير في باب إثبات صفة الكلام لرب العالمين في شرح لامية الاعتقاد شيخ الإسلام تيمية، ورددنا على الأشاعرة والمتكلمين الذين أثبتوا الكلام النفسي، مستدلين بكلام الأخطل أو بشعره المنسوب إليه: إن الكلام لبالفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قلنا لو ثبت الكلام النفسي على مرادهم لأصبح الأخرس متكلما. وهل أحد يقول على الأخرس متكلم؟ ليس متكلم. فالكلام ماذا؟ الحقيقي لا يكون إلا باللفظ، لا بد أن يتلفظ، ينطق، نسمع كلامه لنعي مراده. أما ما وقر في قلبه وما أضمره في فؤاده هذا لا يعلمه إلا علام الغيوب، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وهذا الشرط ماذا؟ شرط عقلي، وشرط أيضا شرط لغوي، وشرط شرعي. قال: والنطق، أي النطق بالاستثناء التلفظ به مع إسماع من بقربه. يعني لا يكفي فقط تنطق، ولكن لا بد أن يسمع غيرك هذا الاستثناء. لماذا الإسماع؟ من يعطينا السبب لماذا اشترط الإسماع؟ إذا حاجه أحد عند قاض أو حصلت بينهما خصومة لقال الناس: نعم استثنى سمعناه. وحتى صاحبك يسمع الذي تتعامل معه، يسمع هذا الاستثناء، فتقول له مثلا: بعتك أو اشتريت منك بمئة، وفي نفسك يعني تحرك شفتيك إلا 50، هو ما يسمع. ثم تتخاصم، تقول: والله أنا قلت، وصحيح أنت قلت 100 إلا 50، ولكن هل أسمعت من بقربك؟ لم يستمع أحد، فأنت ماذا؟ أضمرتها بكلام، حركت شفتيك ولكنك لم تسمع غيرك. فهذا من أجل إثبات الحقوق عند الخصومات. قال: وقصده من قبل نطقه به. وقصده يعني قصد الاستثناء قبل النطق، لا بد أن تكون النية، والنية إما أن تكون قبل الشروع في الاستثناء أو أثناءه قبل تمامه. إما أن يكون قبل الشروع في الاستثناء، يعني أنت في الأول لما نويت أن تقول: أبيعك أو أشتري منك بمئة إلا 10 أو 20، كنت ناوي من أول، فلا تأتيك النية ماذا؟ بعد تمام الكلام، لا، هذا ماذا؟ لا يصح. أو أثناء الكلام قلت 100 ثم بدر لك ماذا؟ قبل أن يتم كلامك قلت، جبت النية ماذا؟ واستصحبته وقلت إلا 10، فهنا القصد ماذا؟ أو الاستثناء يصح. ولكن السؤال الذي يطرح: أين محل القصد؟ القلب. وكيف نعلم قصد زيد وعمر أنه نواه قبل أو بعد أو أثناء؟ يعني ما قيمة هذا الاستثناء أو هذا الشرط في اعتبار الاستثناء؟ هل قيمته حكمية أم قيمته أو أثره؟ نقصد بالأثر، هل أثره حكمي أم أن أثره من حيث ماذا؟ الجزاء والعقاب. كيف حكمي؟ لو قلنا حكمي، نحن كيف نعلم أنك قصدت؟ أنت أن نحن أخذنا بظاهر كلامك، قلت أعطيك أو أشتري منك بمئة إلا 10، ولكن أنت النية ماذا؟ لأن الإنسان قد يتكلم الكلام وهو ذاهل عن النية، هذا يوجد، الإنسان قد يقول قولا ولم يستحضر نيته. فإذا كانت ظهر لنا من كلامك أنك ماذا قلت 100 إلا 10، القصد يبقى لك، ولكن بعد ذلك لو صرحت قال: والله أنا لم أقصد، فهنا ماذا؟ يؤخذ بيمينك فيما ذهبت إليه من حلفك أنك لم تقصد بذلك، وإنما زل لسانك أو جرى لسانك دون قصد. فلذلك قال: الاستثناء لابد أن يكون قبل الشروع فيه أو أثناءه. نعم. شيخان، قبل أو مع؟ مثلا شيخان، أقول لشخص أعطيك 50 دينار، ثم تبين أن نسيان بأن عندي 4 دينار، ثم أقول له إلا 10، هل هذا يصح؟ لا، هذا الانفصال وليس القصد. فننظر هل الفاصل الذي بينكما بين الكلامين فاصل طويل أو فاصل لعارض، فإذا كان فاصلا طويلا هذا الانفصال يؤثر في صحة الاستثناء فتلزمك الخمسين. أما إذا كان هذا الفاصل عارض نسيان أو عارض مش نسيان عارض استرجاع النفس أو كما قلنا سعال أو عطاس أو نحنحة ونحو ذلك فإن هذا الانفصال غير مؤثر. فالمسألة ليست متعلقة بالنية فقط في مثالك وإنما أيضا متعلقة بقضية التعاقب في الاستثناء والمستثنى منه أو الانفصال. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. والأصل، الأصل ما المقصود بالأصل هنا؟ لا لا ولا هذا. ذكرنا نحن في تعريف أصول الفقه ذكرنا بأن الأصل في اللغة يرجع إلى أربعة: القاعدة والدليل والراجح والاستصحاب، يعني الشيء ماذا؟ المستصحب. فهنا الأصل بمعنى القاعدة، القاعدة المستمرة. لا، قوله والأصل فيه أن مستثنى، يعني الراجح في أن المستثنى يكون من جنسه وجاز من سواه. جاز من سواه يعني أجازه بعضهم ماذا؟ من غير جنسه. فقوله الأصل مع الذي يرجحه هو وبعض الأصوليين أو جمهور الأصوليين بأن الأصل في الاستثناء فيه، والأصل يعني الراجح فيه يعني في الاستثناء، أن مستثناه يعني المستثنى منه، مستثناه يعني المستثنى منه الذي سوف يخرج منه، من جنسه. المقصود من جنسه أي من نوعه، المقصود من جنسه أي من نوعه، لأن فيه الجنس وفيه النوع. أيهما أعم، الجنس أم النوع؟ الجنس. طيب ما الفرق بين الجنس والنوع؟ أخذناها في المقدمة المنطقية، صح ولا لا؟ بينهم عموم وخصوص. كيف عموم وخصوص؟ احنا قلنا بأن الجنس أعم، كل نوع إيش داخل في الجنس. نعم. الآن من يعطينا مثال نفرق فيه بين الجنس والنوع؟ الإنسان. أيوة. لا. نعم. أحسنت. لما تقول هذه ذكرناها في الحد، تعريف الحد، التعريف ماذا قلنا؟ إما أن يكون حدا ناقصا أو الحد التام والرسم الناقص والرسم التام. عندما تقول الإنسان، عندما يعرف المناطق يقول لك الإنسان حيوان ناطق. فالآن حيوان جنس، لأنه فيه جنس الحيوان، جنس النبات، جنس الجماد، وهكذا جنس الملائكة، جنس الجن. فالحيوان ماذا؟ جنس. يدخل فيه ماذا؟ حيوان ناطق. الإنسان معناه جنسه، فيكون الإنسان نوع ماذا؟ من الجنس العام. فقوله والأصل فيه أن مستثناه من جنسه لا يقصد هو من جنسه وإنما من نوعه. أعطيكم مثال: لو قلت أعطيك 100 دينار. لا، مش 100 دينار، دينار صار لا يساوي شيء. قال أعطيك 100 دولار إلا 100 دينار، لأنك استثنيت كما يقال 100 دينار أو 100 دولار 100 دينار، لأتت على الدنانير وتجاوزتها. فهنا مش مستغرق فقط، استغرقه ماذا؟ واستغرق غيره. فلو أقول لك أعطيك 100 دولار إلا 100 دينار، فهنا الدولار والدينار هل هما من جنس واحد؟ كيف لا؟ من جنس النقود، هما من جنس النقود المعاوضات، ولكن الأول نوع والثاني ماذا؟ نوع. أحيانا الشرع يطلق الجنس ويريد به النوع، في مثل ماذا؟ من يعطينا حديثا يدل على إطلاق الجنس وإرادة النوع؟ من جنسه في التمر، لا نريد حديث أعم من ذلك. لا، الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، لا لا، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجنس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح حديث أبي هريرة وغيره: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني خذ وهات، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. ثم ذكر المقاومات الأربع، ثم قال: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. إذا اختلفت الأجناس، المقصود بهنا الجنس بمفهومه العام ولا المرادف للنوع؟ مرادف للنوع، لأن كلها تدخل تحت جنس المطعومات، ولكن هذا نوع هذا. فإذا اختلفت الأنواع، الذهب نوع والفضة نوع، فبيع الذهب بالفضة كيفما شئت، لا يشترط ماذا؟ التماثل، ولكن ماذا؟ يدا بيد. فمقصوده من جنسه معناه من نوعه. فلو تقول شخص: أعطيك 100 دينار، 100 دولار إلا 100 دينار، فهنا ماذا؟ هل هو من نوعه ولا مش من نوعه؟ ليس من نوعه. فعلى رأي، نعم هو من جنسه العام، ولكن على رأي، لذلك قلنا من جنسه، المقصود ماذا؟ من نوعه وليس من. فلذلك على رأي الناظم رحمة الله تعالى عليه تبع لصاحب الأصل، أن الاستثناء ها هنا لا يصح. لماذا؟ لأنهما ليس من نفس النوع. تقول: أعطيتك 100 دينار إلا 10 دنانير، يصح. أعطيتك 1000 دينار إلا 1000 درهم إلا 10 دراهم أو 100 درهم، يصح. أما إذا كان نوعين مختلفان أو النوعان مختلفان فإنه ماذا؟ لا يصح. نعم نعم، لأنه الآن نتعامل مع الألفاظ اللغوية، والألفاظ اللغوية تجري ماذا؟ على مجرى العرف العام. تقول: جاء القوم، جاء القوم إلا حمار أو إلا ماذا؟ كلب. فهل الاستثناء هذا يصح ولا لا؟ لا يصح، لأن أعزكم الله الحمار والكلب ليس ماذا؟ من نوعي ولا من جنس. هو من جنس ولكنه ليس من نوعي المستثنى منه. فلذلك يشترط ماذا؟ أن يكون إلا إذا يعني قصدت ماذا بالحمار؟ معناه من خلقه كخلق الحمير، كخلق الحمير أو كخلق الكلاب، الله المستعان. نعم. نعم، ولذلك العلماء يقولوا بأن إبليس كان من الملائكة. نعم، كان من الملائكة، ولذلك قال: إلا إبليس أبى واستكبر. طبعا هذا قول من يقول ماذا؟ من يشترط أن يكون من جنسه أي من نوعه، ولكن بعض أهل العلم لا يشترطون، لا يشترطون أن يكون من نوعه، فيقولون مثلا: أعطيتك 100 دينار إلا 100 درهم. قالوا: نقوم الدراهم هذه كم تساوي بالدنانير ثم نستثنيها. أعطيتك مثلا 100 دولار إلا 100 دينار، قال مثلا: 100 دينار الآن كم تجيب لك؟ 1 دولار أو أقل، خلوها 1 دولار، نرفع المعنويات. فإذا أعطيك كم؟ 99 دولارا. فإذا ماذا؟ تقومها بما يقابلها من نوعها، فأجازوا ذلك طبعا. ودليلهم في ذلك قول الله عز وجل: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا، استثناء، قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الآن سلاما سلاما مستثنى من اللغو والتأثيم، هل قول سلام الملائكة سلاما سلاما هو من نوع ونفس كلام اللغو والتأثيم؟ الجواب لا. وبالتالي قالوا: كما صح في كتاب الله عز وجل استثناء من غير الجنس والنوع، جاز في كلام الناس وفي معاوضاتهم وفي تعاملاتهم. ولعل هذا هو الصحيح، ولعل هذا هو الصحيح، لأنه ماذا؟ خصوصا فيما يمكن أن يقابل، أن نجد ما يقابله مثل في الدراهم وفي الدنانير ونحو ذلك. نعم. قال رحمة الله تعالى عليه: وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى. وجاز أن يقدم المستثنى، الأصل المستثنى ماذا؟ أن يكون متأخرا، تقول جاء القوم إلا زيدا، أعطيتك 100 دينار إلا 10، ولكن يجوز أن يقدم ماذا؟ في الاستثناء وفي الشرط، يعني تقدم ماذا؟ المستثنى وتقدم ماذا؟ الشرط على المشروط. فتقول مثلا: ما قام إلا زيد أو زيدا أحد، ما قام إلا زيدا أحد، فهنا ماذا؟ تقدم الاستثناء، تقدم ماذا؟ الاستثناء. وتقول ماذا؟ إلا محمدا، وغير ذلك منه. طبعا هذا له في الشرط وفي الاستثناء له نظائر في كلام رب العالمين، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لأحلف على يمين وأرى غيرها خير منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. إني والله إن شاء الله، يعني قدم الاستثناء على المستثنى منه، هو الكلام هو الحلف والأيمان، فصح ماذا؟ هذا الاستثناء، تقول والله إن شاء الله لأفعل كذا وكذا، فقدمت ماذا؟ الاستثناء على المستثنى منه، فهذا يصح، ولكن بشرط ماذا؟ قال: والشرط أيضا لظهور المعنى. قوله لظهور المعنى بمعنى أنه من شرط تقديم المستثنى على المستثنى منه والشرط أيضا أن لا يكون هناك لبس في هذا التقديم، أن لا يكون هناك ماذا؟ لبس. وبالتالي مثلا الخلاف الذي جرى بين البصريين والكوفيين في تقديم الفاعل على الفعل، في تقديم الفاعل على الفعل، تقول مثلا: قام زيد، فتقول ماذا؟ زيد قام، زيد قام، فالكوفيون يعتبرون زيدا مبتدا وقام جملة فعلية في محل رفع خبر زيد، ولكن رد عليهم البصريون بأن لا نسلم ذلك، لأن قولكم زيد قام هذا فيه لبس، الأصل هل نسميه ماذا؟ نسميه فاعل متقدم وخبر ماذا متأخر، أم نسميه مبتدأ والثاني ماذا؟ جملة خبرية. إذن فيه لبس بين اعتباره ماذا؟ مبتدأ أو فعلا مقدما، يعني فيه ما فيش قرينة تبين تدل على أن هذا الفعل فاعل أم أنه مبتدأ، فلذلك منعوا هذا التقديم لوجود اللبس. فاشترط أهل العلم من الأصوليين وغيرهم إذا تقدم أن يكون هناك ماذا؟ لبس، أن يأمن اللبس. ولذلك مثلا في قوله تعالى في الشرط: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم، وإن كنا شرط أولات حمل فأنفقوا عليهم، يعني معنى الكلام فأنفقوا عليهن إن كنا أولات حمل، يعني إذا كان هذه المطلقة كانت ذات حمل فأنفق عليها لأجل حملها بشرط، هذا هو الشرط، إن كنا أولات حمل. فالأصل ماذا؟ أن الكلام يكون ثم يأتي ماذا؟ الاستثناء الشرط، ولكنه قدمه فجاز هذا التقديم لأنه لا يغير المعنى أبدا، لا يغير المعنى أبدا. إذن بهذا نكون قد أكملنا باب التخصيص المتصل، نعم، ويبقى معنا التخصيص المنفصل، وفيه شيء متعلق بالمطلق والمقيد في نفس، وهذا لعل نكملها يوم غد إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.